إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. فنان هذه الليلة هو مبدع ذو قلم ساحر، خصب الخيال، يسوق أحداث سيناريوهاته بسلاسة متناهية رغم ثرائها بالأحداث المتلاحقة التي تحبس أنفاس المشاهدين من فرط تلاحقها المثير. إنه الكاتب المتميز عمرو سمير عاطف. الكاتب السيناريست الأستاذ عمرو سمير عاطف، برحب بحضرتك وكل سنة حضرتك بخير. أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين. من أشهر الكتاب والمؤلفين المصريين الذين استطاعوا أن يتميزوا ويثبتوا أنفسهم في مجال الكتابة والسيناريو وفي سن مبكرة، فكنت أصغر مصري حصل على جائزة الدولة التشجيعية في سن 27. صحيح تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ولكن هل دراسة المسرح وحصول حضرتك على دبلومة في الأدب المسرحي من جامعة القاهرة هي ما أثقلت هذه الموهبة، أم أن الموهبة كانت موجودة بالفعل وأثقلتها بالدراسة؟ الحمد لله، يعني جيت دولة تشجيعية فعلا أخذتها في سن صغيرة يعني، ودرست مسرح. بس أنا خريج تربية إنجليزي، لسانس أداب وتربية، وبعد كده عملت دبلومة في الأدب المسرحي في كلية أداب جامعة القاهرة، ودي كانت يعني بالصدفة البحتة في الحقيقة. يعني كنت رايح الجامعة بفكر ان انا اكمل دراسة، يعني ممكن اعمل ماجستير في الادب الانجليزي او حاجة زي كده، ففوجئت بان في جامعة القاهرة عاملين حاجة جديدة اسمها دبلومة الادب المسرحي. فقلت هو ده الحاجة اللي ممكن تفيدني، يعني دي حاجة انا ممكن اكون محتاج ان انا ادرسها يعني. فقدمت فيها فعلا، واكتشفت ان انا وخمسة اخرين تقريبا، يعني كان عددنا كلنا ستة على بعض مثلا، بنتتلمذ على ايدين مجموعة من اهم الاساتذة في المسرح وفي الدراما في تاريخ الاكاديمي المصري. يعني كان في منهم سعد قردش الله يرحمه، صلاح قنصوة، دكتور احمد عثمان الله يرحمه، ناس كتير جدا عظيمة، عمالقة، يعني واحد اسمه احمد شمس الدين الحجاجي، ده كان تاني واحد بعد نصر حمد ابو زيد في قسم اللغه العربيه في جامعه القاهره. كل دول كانوا بيدونا محاضرات في المسرح، وانا ما كنتش بحضر الامتحان، يعني انا ما اخدتش دبلومه، ما حصلتش على شهاده، لكن حصلت على معلومات هايله ووافره. يعني طبعا ساعدتني في شغلي جدا جدا، يعني درست ارسطو، درست مسرح اغريقي، درست مسرح العبق، كل حاجه. يعني ممكن انا اعمل بقى دكتوراه في المسرح والكلام ده، بس ما كملتش في لكن موهبه الكتابه قبل يعني هذه الصدفه التي لعبت لعبتها كانت يعني موجوده. طول عمري من وانا عندي 3 سنين وانا عايز ابقى مخرج ومؤلف وحاجات كده، كاتب يعني، واخد نفس التراك يعني خلقه ربنا يعني. ارتباطك الحقيقه بشهر رمضان، هذا الشهر الكريم، كنت حريص وعلى مدى سنوات أن تكون في استقبال هذا الشهر الكريم من خلال كتاباتك، والحقيقة كان ارتباطا قويا. ربما بدأت بالتوجه لكتابة مسلسلات الأطفال ببراعة، والدليل على ذلك حصولك على جائزة أحسن سيناريو من مهرجان القاهرة السينمائي 9 لسينما الطفل. وصحيح أنها كانت مسلسلات للأطفال، ولكن ارتبط بها الكبير والصغير. مغامرات السندباد البحري طبعا من إخراج الدكتورة منى نصر، التلفزيون المصري، كان أيضا المشاركة الكتابية في مسلسل الأطفال الشهير عالم سمسم عام 2002، وبكار مسلسل الأطفال المصري الأول بلا منازع، والذي قدم وعرض في 9 أجزاء وعلى 9 سنوات متتالية من عام 98 وحتى عام 2006. هو قبل ما بكار يتعمل يعني كان فيه اهتمام لدى الدولة ولدى العالم العربي كله بخلق شخصية كرتونية عربية تعبر عن الطفل العربي، يعني لدرجة انهم كانوا عاملين مسابقة، والمسابقة دي طلبوا من الرسامين اللي هم يعملوا شخصية، وكان في 3 مراكز وكده يعني. فالاهتمام كان موجود زي ما بنقول كده او زي ما بيقال الحاجة ام الاختراع. فكان ده موجود قبلها بسنة، سنة 97 سمت بسنة طفل الجنوب، كان فيه اهتمام لدى الدولة بطفل الجنوب، ولو حتى من باب يعني تسمية العام بطفل الجنوب وهكذا يعني. فبالتالي الفكرتين أدوا لظهور بكار. جات سوري الإتريبي رئيس التلفزيون الله يرحمه قالت للدكتور عمر أبو النصر أنا عايزة فيلم كرتون قصير عن طفل من الجنوب. فالدكتور عمر أبو النصر طلبت مني أن أنا أعمل عمل عن طفل جنوبي صعيدي يكون فيها معابد ويكون فيها أثار. فأنا رجعت لها مثلا تاني يوم أو تالت يوم بفكرة شخصية بكار اللي طفل صغير بيزور المعابد زي ما قالت وكده، ومن النوبة. ليه النوبة؟ حسيت أن النوبة دي فيها يعني كان من حسن الحظ أن يعني أنا اخترت هذا المجتمع، يعني لأن كان فيه تنوع وكان فيه ثقافة مميزة ممكن جدا يتعبر عنها بالرسم. كنا موفقين جدا في اختيار النوبة يعني، وابتدى الشغل وابتدينا نعمل وعملت لها فيلم قصير كان مدته 18 دقيقة. ما كناش بنقول احنا نعمل مسلسل ولا الكلام ده خالص. فلما نجح الفيلم نجاح فاق كل التوقعات اللي احنا توقعناها واللي احنا فكرنا فيها تماما يعني. التلفزيون طلب ان احنا نعمل مسلسل سوري الاتربي، فابتدينا نشتغل في المسلسل. انا في الاول قلت ازاي مسلسل يعني مجرد فكرة في 18 دقيقة كده وخلاص. بعد لما قعدت اشتغل وبتاع لقيت افكار بتتولد بداخلك. الحمد لله وعملنا جزء اولاني نجح بشكل كبير جدا جدا يعني، فكملنا على هذا الاساس. كنت تتوقع ان يمتد الى 9 أجزاء ولمدة 9 سنوات متتالية في شهر رمضان؟ لا طبعا خالص. هو التوقع بعد كده بقى حاجة تانية، لكن في الاول مع اول جزء من المسلسل لا كنتش متوقع كده خالص، كنتش متخيل اطلاقا انه يعجب الناس. قلت لا اكيد يعني حاجة كده هيشوفوها كده وخلاص وبتاع. لكن لما نجح بقى نجاح الكبار جدا ده بقى في تارجت، في هدف عندي انه هيستمر. فطول الوقت كنت حريص انه لا يبقى في السنة الجاية في السنة بعدها كده. التلفزيون المصري يقدم رائعة منى ابو النصر مسلسل بكار. قلبه روحه مصري والنيل جواه بيسري، تاريخ أرضه بلاده بيجري جوا دمه. من قلبه روحه مصري والنيل جواه بيسري. يا بلاد أنا أنت عبر وأطول النخل وأحمر. هاي أصحابي شفت مبارح حصل ايه؟ الأستاذ بالمدرسة بعد ما حيانا شرح لنا الموضوع وطلبوا منا. المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وله أهمية كبرى لدى المسلمين، والنهاردة يا أولاد عايزكم تكتبوا عنه موضوع إنشاء أو ترسموا له لوحة. وسألني الهمام بعد الحصة هتعمل ايه النهاردة؟ وقلت له هروح استعير كتاب من مكتب عن القدس. وقال عليك يا بكار بتفكر وهتعمل حاجة أكبر من المطلوب وتاخد عليها تقدير كبير. وظهر فارس وقال أنا معايا حاجة مهمة قوي. إيه هي بقى الحاجة دي؟ آها ده كتاب عن القدس جبته من المكتبة. وقلت له أني عندي فكرة. إيه وعرضت عليهم البيت بعد المدرسة وأمي تجرلنا الكتاب إحنا الثلاثة. فكرة كويسة يا بكار. وفعلا بدأت أمي تجرلنا من الكتاب عن الموضوع اللي طلبه منا الأستاذ. القدس وقالت من أقدم مدن العالم، وبيقولوا إنها تأسست سنة 3000 قبل الميلاد. وسألت أمي وعرفنا معلومات مهمة جدا عن القدس وفلسطين. 18 قامت حروب كثيرة للدفاع عن الأراضي العربية، سنة 48 وسنة 56 وسنة 67، لكن في سنة 73 يوم العاشر من رمضان السادس من أكتوبر قدرت مصر وبدماء شهدائها قدروا إنهم دفعوا عن الأرض لحد ما استردوها. وسألت أمي الحمد لله على نصر أكتوبر، طب والقدس يا أمي؟ وجاوبت القدس وأجزاء كثيرة من أرض فلسطين أهلها الأبطال كبار وصغار بيقاوموا وبيدفعوا عنها بأرواحهم وبيدفعوا كمان عن المسجد الأقصى. ورحت ناحية الشباك وقلت لنفسي يا ترى لو لي صاحب في فلسطين جدي هيكون بيعمل ايه دلوقتي؟ مسلسلات السيت كوم أيضا شكل من أشكال الدراما اللي بيتم تناولها خلال شهر رمضان. ودعنا نقول وقد تتفق معي في هذا الكاتب الكبير والسيناريست الأستاذ عمرو سمير عاطف أنه أصعب أنواع الكتابة هي السيت كوم، ربما تنجح من التجربة الأولى ويستمر نجاحها، وربما لا تنجح وبالتالي يتوقف عند جزء واحد قدم وفقط. أما وأن يستمر إلى أجزاء وتتعدد التجربة إلى أكثر من تجربة فهنا المفارقة. لو بدأت بتامر وشوقية ماذا تقول عنه؟ طبعا أنا كنت أثناء كتابة البكار وكان ده متزامن مع عالم سمسم، يعني كنت عايز أعمل حاجة تانية، فاستهواني جدا السيت كوم، قلت ممكن أعمل التجربة دي، أنا حابب جدا المسلسلات دي ومش عارف ما بتتعملش عندنا ليه، فأنا هجرب أعملها. هل كنت تجيد بداخلك أو بتلمس الكتابة الكوميدية في كتاباتك؟ لا خالص، ما كنتش متخيل ان انا ممكن اكتب كوميديا خالص يعني. لكن الشكل الدرامي ده انا حسيت انه كويس، وبعدين لما اتفرجت عليه حسيت انه سهل، يعني ممكن انا اكتبه بسهوله، اقدر اعمل حاجه زي كده يعني. في نفس الوقت بعدها يعني يمكن بشهور قليله جدا، سبحان الله، يعني الواحد لما بيبقى عايز حاجه فربنا بيديها له، لقيت منتج بيقول لي انا عايز اعمل سيتكم، فقلت له والله انا بفكر فعلا ان انا اعمل الحكايه دي، وتحمست قلت بس اهو فرصه جات لي، فابتديت فعلا. هو قال لي المنتج كان نفس المنتج اللي بينتج عالم سمسم، قال لي انا عايز اعمل سيت كوم عن واحد واحده متجوزين بس في بينهم اختلافات، يعني مثلا هي جاهله هو متعلم او العكس كده، هي غنيه في إيه. ففكرت في تامر وشوقية وابتديت اكتب، وبعدين قعدت لما قعدت اكتب كتبت اول حلقه في شهرين، لان انا اول مره اكتب حاجه المفروض انها تبقى بتضحك، انا بكتب حاجه لازم يند عن تلقيها رد فعل معين لدى الجمهور، اذا ما ده ما حصلش يعني الجمهور لو رده رد فعل ما كانش كده يبقى انا فشلت، اللي هو ايه لازم الجمهور يضحك، فانا بكتب حلقه عايزها تبقى بتضحك، ازاي الضحك يجي وانا اصلا مش كوميديان يعني، لكن انا محتاج افكر، محتاج اعمل بناء للنكته، ازاي يبقى في بانش لاين، ازاي يبقى في نكته بتضحك، ازاي، طب ايه قواعد السيت كوم؟ لقيت الموضوع بحر كبير جدا جدا، الموضوع مش بالبساطه اللي انا كنت متخيلها، فعملت الحلقه دي بقى عملت حلقه ثانيه، وبعدين مع الحلقه الثالثه ابتديت فعلا اكتب كويس جدا في الكوميديا، وابتديت ابقى عملت حاجه بتضحك فعلا، كملت لغايه ما وصلت 7 حلقات من تامر وشوقية، وبعدين المنتج اللي طلب مني البوست قال لي لا استنى شويه، دي قعدت 7 سنين بقى، 7 سنين من ساعه لما طلب مني ان انا اعمل فكره لغايه ما قدرت ان انا ابيعها. يعني تامر وشوقية الذي شوهد على الشاشه كان مكتوبا قبلها ب7 سنوات؟ مكتوب قبلها 7 سنين، لدرجه ان في حلقه من الحلقات اللي انا كتبتها كتبت نصها وبعد 7 سنين كملتها. معقول؟ ده حصل فعلا، بس قبل ما تامر شوقية يتنفذ كتبنا العيادة، لغاية ما قابلت شريف عرفة وتحمس انه يشتري الفكرة وعمل تامر شوقية. لما عمل تامر شوقية انا كان كل هدفي ان انا اقدم سيتكوم يستمر 3 اجزاء. ده هو يعني تجاوز 3 اجزاء. تجاوز 3 اجزاء وما بقاش سيتكوم واحد، ده بقى تامر شوقية وراجل وست الستات والعيادة وجوز ماما وبيت العيلة، كل الحاجات دي انا عملتها بالورشه اللي كانت شغاله معايا. اسمح لي اقول تامر شوقية ساهم في اظهار نجوم لاول مره، استطاع نجمهم فيما بعد منهم نضال الشافعي ومنهم احمد مكي. طبعا كل اللي اشتغلوا في تامر شوقية سواء انجي وجدان، مي كساب، نزار الشافعي، احمد مكي، احمد الفيشاوي ونفسه حتى تاثر بالعمل يعني. فرق معاه كتير طبعا، ده حقيقة. محمد شاهين، كل الناس دي خرجت من تامر شوقية، فكان الحمد لله وفقت جدا، زياده عن اللازم، زياده عن اللي انا كنت متخيله يعني. سبعة الصبح فطرت، وبعدين رحت المدرسه عشان اخد اجازه، رحت المديريه ومن المديريه على الاداره دوخه يعني، وبعد كده رحت عند ماما وانا راجعه عديت على السوبر ماركو. وماركو كان موجود ولا ما جاش النهارده؟ ما قلتليش يا اموره، ايه رايك في الخبر اللي انا قلته لك امبارح يا ام العيال؟ والله انا سعيد جدا يا ام العيال. بقول لك ايه يا اموره، ما تيجي نخرج بالمناسبه السعيده دي النهارده؟ يلا. لا مش يلا. لا مش يلا ليه يا اموره؟ ده انت حاطه عواطف. شويه احترمي نفسك، انت بتكلمي ابو عيالك. طب ما دي احلى حاجه فيك يا حبيبي، انك عوضلي كده ومتفرغلي وقعدلي والفلوس شغاله فول اوبشن يعني. شوية ارجوك ما تتكلميش انجليزي كتير عشان احس انك قريب قوي تقبض عليكي. انت رايح في حته بالليل النهارده يا تامر ولا ايه؟ لا يمكن. ايه يا شوية في ايه؟ كل كلامك اسئله كده، رايح فين؟ جاي منين؟ مقاس جزمتك كام؟ لابس الدبله ليه؟ في ايه؟ وهكون مثلا رايح خطوبه ومخبي عليكي؟ خطوبه مين اللي رايحها يا تامر؟ عايز الموديل هتخطبوا لك. وطبعا بقى الست والدتك قالت لك ما تقولناش عشان ما تحرجكش في الكلام واعرف فين المكان. تحرجيني؟ تحرجيني ايه يا واد؟ بيتهيألي انا لو في حاجه انا مش عايزك تعرفيها لا يمكن تعرفيها ولا اقولها لك. تامر، هم عاملين الزفت الحفله دي فين؟ عند ماما في البيت. وطبعا قالت لك ما تخلينيش اقول لاهلي عشان ما يجوش ويقروك. لا يا حبيبتي اوعي تقولي كده، انتوا عارفيننا من زمان. قصدي يعني ماما مش بتفكر كده. يبدو أن هذا التردد الذي ظهر في بداية نوعية كتابة أستيتكم لم تكن تتوقع من خلاله أنك ستصبح أول مصري يستطيع أن يدخل أستيتكم بشكل أكاديمي صحيح في مصر. يحسب هذا وينسب للكاتب السيناريست الأستاذ عمرو سمير عاطف. كنت تتوقع نجاح رجل وست ستات كما ظهر؟ في أعمال أنا عملتها وكنت متوقع لها النجاح، زي مثلا فيلم ولاد العم مثلا، كنت عارف أنه ينجح يعني، بالعكس كنت متوقع أنه ينجح أكثر ما ينجح فعلا. لكن في أعمال تانية أنا كنت متأكد تماما أنها أعمال فشلة، وكنت متأكد تماما أن أنا تورط ولازم أكمل وخلاص هعمل إيه. منها بكر ورجل وست ستات ومسلسل الصياد، أكثر ثلاث حاجات نجحوا جدا فعملتهم في حياتي يعني. فطبعا رجل وست ستات خالص اطلاقا كنت متاكد، كنت بقعد اقول للكتاب اللي شغالين معايا معلش يا جماعه ماضينا ولازم نكمل يعني، وهي الحياه صعبه والواحد عشان يكسب فلوس لازم يعاني وكده، فاستحمله مفيش مشكله. لما المخرج ابتدى يشتغل وشفته بيشتغل ما عجبنيش خالص. لما شفت الحلقه اللي هو صورها قلت له، كنت متصل بيه قلت له بتهايل كمل يعني، بسطت جدا بقى. وطبعا يعني رجل وست ستات فعلا حرفيا يعني كسر الدنيا يعني، في اول حقيقة. سنه نزل فيها اتباع ل 20 قناه وما كانش في قنوات كتيره زي دلوقتي، ويعني افتكر يعني ان هم فرجوا اخذوا حلقتين منه وفرجوها للام بي سي، فالام بي سي عندهم طريقه كده هم بيجيبوا 12 واحد 12 مشاهد يعني من 12 دوله عربيه كلجان تحكيميه، فقالوا دي تاني مره في تاريخ الام بي سي ال 12 يقولوا على عمل كويس. بقيتش فاهم هو ايه اللي حصل. ايه ده؟ اقفل الباب ليه؟ شوفي عادل، مش هتخرج غير لما اسمعك الكلمتين بتوع الصبح. اوي يا حبيبتي اتفضلي. من 5 سنين زي النهارده كده امك اتطلقت وجات عاشت معانا، بعدها بكام شهر اختك برضو اتطلقت وجات عاشت معانا. يعني قصدك تقولي ان النهارده عيد ميلاد الطلاق، كل سنه وانت طيبه. انا خلاص ما بقتش قادره استحمل، بيتحكموا في حياتنا يا عادل. بناكل ايه؟ بنشرب ايه؟ بنلبس ايه؟ بنتي ياسمين بتروح المدرسه امتى؟ وبتلبس ايه؟ وبتاكل ايه؟ حرام عليكم يا اخي، حرام عليكم، بيتي مش عارفه اقعد فيه براحتي. صحابي مش عارفين يجولي واقعد معاهم بمزاجي. بصي يا عادل بلاش الحمام. الحمام يا عادل، يمك في الحمام، يا اختك في الحمام، رغبه انسانيه، عايزه ادخل الحمام، مش لازم احجز قبلها. بصي اهدي بس اهدي، الحمام ده ما حدش بيخشه عشان يضايقك، هم بيخشوه لاسباب تانية خالص يعني. وبعدين انا كان نفسي طبعا يا رانيا ان يبقى عندنا شقتنا احنا لوحدينا ونقعد نعيش براحتنا وتعزمي كل اصحابك وكل حاجه. بس اولا الشقه دي امي هي اللي جايباها، ثانيا امي دي هي اللي جايبه لنا الشقه دي، ثالثا الجنه تحت اقدام الامهات وهي ام وانت ام، فاكيد مثلا ممكن لو ربنا كرم ودخلتوا الجنه هتتقابلوا، لازم تتعودوا على بعض من دلوقتي. لو انتقلت لي الشاشة الفضية، شاشة السينما، ربما ذكرت العمل على لسان حضرتك خلال السهرة، وربما استبقيته بعد النجاحات الأولى المرتبطة بالشاشة الصغيرة، شاشة التلفزيون التي تدخل كل منزل. أما وأن ينجح بل ويتفوق عمل سينمائي كبير أيضا لهذا الكاتب في السينما، فهو أيضا يحسب له، لأن الكتابة في السينما بالتأكيد تختلف عن أي كتابة أخرى. ولاد العم كان أكبر دليل على كلامي هذا. الحمد لله. طبعا أنا كنت عارف بعد سبكم كنت عايز أكتب فيلم سينما، كان عندي أفكار كتير جدا، وكنت مرتبط بأحمد مكي. أحمد مكي كان مخرج، ما كانش ممثل في الأساس، فأنا اتعرفت عليه على سينما مخرج. أنا شغله بيعجبني وأنا سيناريست شغلي بيعجبه كمخرج، فاتفقنا على فيلم وروحنا للشريف عرفة عشان ينتجه لنا. فبدل من الشريف عرفة ينتج لنا فيلم، اخرج تامر وشوقية، ومكي بدل ما يخرج الفيلم اللي احنا متفقين عليه مثل في تامر وشوقية، وانا كنت في تامر وشوقية، فشيت في سكة تانية خالص. وبعدين بقى شوية جات لي فكرة ولاد العم، كنت راكب مع مراتي مركب في بورسعيد، فقلت لها فبهزر معاك كده، قلت لها انا على فكرة المركب ده ممكن يطلع البحر ويبقى في اسرائيل، انا اصلا اسمي مش عمرو، انا جاسوس اسرائيل. ايه ده فعلا؟ قلت لها ايه ده يا خبر، دي فكرة فيلم عظيمة جدا يعني. فروحت حكيتها للشريف عرفه، فعجبته لدرجه ان هو كان قاعد بيمندش حلقه في تامر شوقيه بيفكر ما كملهاش يعني. لما شفت حلقه في رمضان لقيت ان هي ما اتحطتش في الحلقه من كتر تفكيره، كان مشغول يعني. قلت له انا عندي فكره كذا كذا كذا كذا، واحد اسرائيلي مش عارف ايه، واحده عايشه مع واحد عادي فجاه بتفتح عينها لقت نفسها في اسرائيل، ايه الكلام. فلما قلت له الفكره عجبته لدرجه ان هو ساب المونتاج وفضل يمشي كده في الشركه رايح جاي وما كملش مونتاج الحلقه. ولما انا قاعد في رمضان بتفرج على الحلقه لقيت النهايه ما اتحطتش يعني، الحلقه ما خلصتش للاخر لان هم ما كانش مركز بقى. فالحمد لله عملناه يعني. طبعا قعدت مده طويله اقرا، ما عملتش بقى الفكره ما جات لي يعني، وقابلت ناس ساعدوني. كان الموضوع كان فيه تسهيلات ربانيه جامده جدا جدا في موضوع ولاد العم ده، لكن واحنا بنصور الفيلم حصلت مشكلة مع المخابرات وحاجات كده وتحلت يعني. بعد شوية بقوم بيساعدونا، عشان احنا كنا بعد شوية بقوم بيساعدونا، بقوم هايلين جدا وقالنا شوية معلومات مفيدة جدا. اختيار أبطال العمل وإن كانوا أصدقاء، وعلى أرض الواقع من المعروف أن كريم عبد العزيز ومنى زكي والشريف منير من أقرب ما يكونوا لبعضهم البعض داخل الوسط الفني وعلى المستوى الخاص. توزيع الأدوار حضرتك شاهدته على أرض الواقع؟ اكيد، بس هو ما كانش شريف منير، كان احمد السقا. احمد السقا كان هيعمل دور دانيال اللي هو الاسرائيلي، ومضى فعلا وكنا داخلين خلاص نصور يعني. بس هو كان عنده افلام تانية يعني، عنده فيلم الديلر تقريبا او حاجه كده، فما عرفش ما تفرغش بقى للتصوير عندنا. انا اعرف كريم يعني كويس لكن ما اعرفش لغايه دلوقتي علاقتي بمنى زكي، ان هي ممثله عبقريه بس انا ما اعرفهاش على المستوى الشخصي يعني، واحتكاكي بيهم كان قليل جدا جدا. شريف منير برضو صديق عزيز يعني، بس اكتر حد يعني اتعاملت معاه بعد ولاد العم واتقابلنا كان كريم. ما كتبت التريتمنت بتاعت فيلم المعالجه يعني وديتها للشريف عرفه، فقال لي انا هجيب منى زكي. عظيم، يا ريت احسن واحده ممكن انها تعمل الدور ده، ممثله مفضله بالنسبه لي يعني. قال لي طيب وهخلي احمد السقا يعمل دانيال. فبقيتش مصدق، قلت له يعني معقول؟ طيب ماشي. فتاني يوم قال لي منى زكي وافق، ثالث يوم قال لي احمد السقا وافق. انا هروح بقى لكريم عبد العزيز اخليه يعمل الظبط، اكيد مش هيوافق. فبص ايده وافق برضه، فقلت له مش معقول. قال لي ايه اللي خليهم يرفضوا؟ فكره حلوه. فعرفت ان يعني احنا عندنا موضوع كويس، وكلهم مضوا. وكتبت السيناريو وخلص، واحمد السقا هو اللي كان هيعمل الدور يعني. وبعدين ببص قال لي معلش شريف عرفة، قال لي احمد السقا مش فاضي ومش ما ينفعش نقعد نستنى اكتر من كده وكده، ايه رايك في شريف منير؟ قلت له هايل. شريف عرفة في ميزه جامده انه بياخد الراي يعني خطوات سريعه، مش خطوات سريعه بس ما بيفاجئنيش بحاجه، لو عايز اغير حاجه بيتصل يسالني الاول. وانا كنت صغير ايامها يعني، واللي سأل فيلم عمله بقيت مستغرب يعني، الراجل بيحب ياخد راي اللي حواليه يعني. طبعا مش بيفرض رؤيته كمخرج يعني، لا ما بيفرضش رؤيته كمخرج، ما بيفاجئنيش بحاجه، ما يعني ما حتى مع في المونتاج لغايه اخر لقطه في الفيلم كان ياخد رايي، ايه رايك نعمل كذا انش واقول له رايي بمنتهى الاخلاص، فيعني حاجه استفدت يعني. ايه في حفر خاك يا شو؟ هيا بثوني جنيهم. انا جوه دخلت التصريح بلين زي ما اتفقنا، بس الشيء الغريب ان الراجل غير يضحك لي، الخزنه ببصمه الايد زي ما توقعنا، على الله نقل البصمه يكون سليم. قائمة الاختيارات، المهندس أحمد عمرو السعيد والدكتور ماجد مجدي ميخائيل والدكتور حسن ماجد مرسي. واضح إن أنا كنت من ضمن قائمة الاختيارات. كنت مستنيك، تأخرت ليه؟ ده يا جماعة التاريخ، تاريخ المخابرات بتكتب قدامكم، محدش كان فاهم يا مصطفى باشا أنا بفكر في إيه، لحد ما وصلوني إني شكيت في نفسي. جبت مراتك معاك ليه؟ ما كنت تسيبها في مصر إزاي؟ وهي في الحقيقة طعمها ممتاز، وزي الصياد الشاطر حطيت الطعم في الصنارة ورميت، استنيت وفضلت صابر صابر لحد ما طلعت بيك. برافو اخ دانيال، برافو، خطه ما تخرش الميه، بس في حاجه بسيطه انت ما عملتش حسابها، ودي مشكلتكم انكم دايما شايفين الحكايه من ناحيتكم انتوا بس، نظام صهيوني كلنا عارفينه، هي حكايه واحده وملهاش ناحيتين. ليه؟ ليها مثل ان انا وعدت مراتك واولادك كنا انا ركحهم في مصر. ازاي؟ بالقطر؟ انا ما بحبش القطرات يا ابن عم. بالتوك توك. ايه في ايه؟ انا بس كنت بعلم عليه عشان تعرفوه بعد كده. لو انتقلنا من الشاشة الفضية وعدنا مرة أخرى إلى الشاشة الصغير وتحديدا الكتابة الدرامية اللي أيضا ارتبطت به مسلسلات رمضان، وربما الأعوام الأخيرة كانت أكبر شاهدا على قلم حضرتك الحمد لله الذي كان متواصلا، من أكثر الفنانين تعاملا وتمسكا بالتعامل معه خلال هذه السنوات والوحظة من خلال هذه الأعمال كان الفنان يوسف الشريف. الحقيقة معكم أكثر من عمل، منهم الصياد، لعبة إبليس، رقم مجهول وغيرها من الأعمال، وعمل هذا العام أيضا كفر دلهاب. عن سر هذا الارتباط القوي اللي جمع حضرتك به يوسف الشريف وهو من المواهب الدرامية التي شهدت السنوات الأخيرة على تألقها في شهر رمضان. بداية التعامل مع يوسف الشريف كانت خلال رقم مجهول، ورقم مجهول له قصة يعني، رقم مجهول عملته يعني ابتديت اشتغل فيه او ابتديت افكر فيه وانا بكتب ولاد العم. جه شريف عرفة قال لي كريم عبد العزيز عايزين نعمل له فيلم قبل ولاد العم، عندك فكره؟ فقمت افكر الفكره دي على اساس ان كريم عبد العزيز يعمل فيلم يعني. وبعدين ولاد العم مشي عملناه يعني، تمام جه دوره وعملناه والحمد لله تنفذ وتمام يعني. فجه قال لي طيب اكتب بقى الفكرة اللي انت كنت قلتها لي بتاعت التليفون دي ومش عارف ايه، اللي رقم مجهول، تبقى رقم مجهول الفيلم يعني اكتبه، انت شايف ده كويس نعمله بعد ولاد العم؟ قلت له اه هي. كتبت التريتمنت، والتريتمنت تفصيليه يعني كانت مثلا 40 صفحه، فلما كتبتها حسيت ان ده ممكن يبقى مسلسل يعني، لقيت ان بالرغم من ان في 40 صفحة كتبوه كتريتمنت، ده تريتمنت الفيلم تعتبر ضخمة يعني، إلا إن أنا لسه عندي كلام عايز أقوله، لسه الشخصيات اللي عندي دي عايز أتبحر فيها أكتر من كده، عايز أخش أشوف المحامي ده إيه ومراته دي مشكلتها إيه ومش عارف إيه يعني، لسه عندي سكك عايز أمشي فيها. فقلت للشيف عرفة ده ينفع يبقى مسلسل عظيم جدا، لأن في قفلات يعني، في أحداث تنفع دي تبقى قفلة الأولى، تنفع دي تبقى قفلة الثانية وهكذا. بعد كده اتحركت بيه يعني، هو ما كانش الشيف عرفة منتج مسلسلات يعني، فاتحركت بيه. بعدين قابلت أحمد جلال، ابتدينا نتعاون يعني مع بعض، وقلت له أنا عندي، كتبت حلقة من رقم مجهول والتريتمنت، قلت له أنا عندي حلقة وتريتمنت من المسلسل عايز أقراه. فلما قراه عجبه جدا إلى أقصى درجة يعني، تحمس له جدا جدا، وابتدينا نشتغل فيه وما كناش مختارين حد. قال لي مين ممكن يعمل الدور، فأنا رشحت له 20 اسم منهم يوسف يعني. ما كنت شايف اسم معين أو لا اسم خالص في الأول وأنا بكتب الحلقة الأولانية، لا ما كانش في دماغي حد خالص، ما كانش يوسف ولا أي حد. فقلت له ممكن يوسف الشريف يعمل المسلسل. فلما جه يوسف الشريف قلت له أوكي، عملنا المسلسل ونجح الحمد لله نجاح كبير، كنت متوقع أنه ينجح بصراحة يعني، فاجئتش بنجاحه يعني. ويوسف كان قد المسؤولية، يوسف كان قد المسؤولية طبعا جدا، والمسلسل في كل الاستطلاعات الرأي كان رقم 3 مثلا في نسب المشاهدة، فكان نجاح كبير جدا جدا يعني. فبعد رقم مجهول أنا كنت بكتب مسلسل بعد البداية وتأجل يعني، لقيته هيتأجل سنة، وكنت بكتب فيلم والفيلم وقف، فجالي إحباط كده. وبعدين ببص لقيتني مفيش عندي شغل خالص يعني، مفيش، كل شغل أنا كنت بعمله وقف. فقررت أن أنا أسيب الشغل خالص وأشتغل حاجة تانية. من ساعة ما اتخرجت من الجامعة ما اشتغلتش أي حاجة تانية. ومن أول سنة اشتغلت في رمضان يعني، كان السندباد مأمور أبو النصر الله يرحمها، كان في سنة 95 يعني، من 95 لغاية 2012 وأنا شغال باستمرار، ما وقفتش خالص الحمد لله. الحمد لله. فلما ببص لقيتني فجأة وقفت، قلت خلاص بقى كده أنا وقتي راح بقى، وخلاص أنا أخدت كل اللي أنا عايزه وعملت كل اللي أنا عايزه، تمام الحمد لله مفيش مشكلة، أفكر في شغلانة تانية. فكان يوسف ما كانش ليه اي علاقه بيه خالص يعني، احنا عملنا رقم مجهول مع بعض ايوه، بس هو في الحقيقه انا عملت رقم مجهول انا واحمد جلال يعني، يوسف بره الصوره خالص، ما كانش حتى كنتش عارف حتى رايه في حلقات ايه. احمد نادر جلال شايل عني الحمل ده. فجي يوسف فجاه مكلمني، كنا في شهر 11 2013، وقال انا عندي فكره مسلسل عايز اعمله لرمضان. فقلت له والله انا اسف جدا احنا اتاخرنا ومش هقدر. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. فببص لقيته كلمني تاني قال لي لا ما ينفعش، انا محتاجك معايا وكده، وربنا يسهل هنظبط الحكاية وهنلحق وبتاع. فقلت له طيب انت شغال مع يعني منتج؟ قال لي فلان. قلت له لا والله مش هشتغل معاه، انا بعتذر لك انا اسف، لان كان انتج لي حاجة قبل كده وما كانش بيدفع كويس، وكان في مشاكل حصلت بيننا بسبب الدفعات بتاعتي والكلام ده. فقام غايب وقام راجع ما كلمني تاني، وانا مش مسجل نمرته يعني، ما اعرفش يعني، كل مره اقول ايامين معايا. فقال لي يا عم مسجل نمرته يعني يوسف الشريف؟ قلت له طيب ماشي، اهلا ازيك يوسف. قال لي بص انا جبت لك منتج تاني. قلت له طيب ماشي. هو كان حريص يعني على قلمك جدا، انا متاكد مش حد يعرف يكتب المسلسل ده انت. فقلت له طيب ماشي ما عنديش مشكله، بس هي دي دلوقتي فكرتك خلاص. انا بكلمه في التليفون، قلت له وممكن يبقى اعمى يعني، هو قال لي ظابط مش عارف ايه، قلت له ممكن يبقى اعمى. قال لي ايوه يبقى احمد دي حاجه عظيمه فعلا، يبقى دي اضافه يعني. قعدنا فبص لقيت اتورطت معايا، دخلت خلاص ما عادش ينفع اسيبه له بقى. كمان كل نجاحاتك توريطات يا استاذ عمرو. لا مش كلها يعني طبعا. فالمهم ببص لقيت فعلا لغايه ما المنتج جالي البيت واداني العروض، انا ما كنتش كتبت ولا كلمه. فرحت ابتديت اكتب، وانا مش مصدق ان احنا اولا هنخلص، مش مصدق ان ده هيطلع مسلسل كويس خالص، مش مصدق انه هيعجب الناس. وحتى كنت بقول لمراتي ده اخر حاجه اكتبها في حياتي بقى وخلاص، هفتح مشروع او حاجه لانه اكيد هيفشل يعني. كل تنبؤاتك للاعمال الناجحه كده بالفشل. لا لازم تمام، متاكد تمام، قلت لها خلاص ده بعد المسلسل ده هيعرفوا ان انا مؤلف فاشل ومش هكتب تاني. هيعرفوا مؤخرا يعني. فبتبقى عم ببص لقيت مسلسل اتعرض يعني، انا عمري في حياتي ما في اي حاجه عملتها نجحت كده، لا بكار ولا راجل وست ستات ولا ولاد العم ولا اي حاجه. الصياد ده هو اكتر حاجه نجحت في حياتي كلها. يعني بقيت مذهول يعني، مش قادر لدرجه ان الناس جم في رمضان، دي حقيقه والله انا مش ببالغ خالص يعني، يعني ابتدى الناس تعرفني تعرف اسمي وتعرف ده مؤلف وتعرف ده اللي كاتب المسلسل ده وكتب كذا قبل كده وكتب مش عارف ايه. بدأوا يدوروا عليا وابتدى الناس يجي لها حالة هوس او عدد كبير جدا مش الناس كلها يعني ناس كتير جدا وخصوصا الشباب يعني يجي لهم حالات نفسية بسبب المسلسل ان هم عايزين يعرفوا ايه اللي هيحصل. وبعدين جت القناة طبعا محدش عارف حاجة يعني انا لما جيت اعمل رقم مقول في الاول قلت احمد جلال ما تقول لهمش النهائي لا للمنتج ولا للممثلين ولا مش عايز حد يعرف خالص النهاية علشان لو حد من الشغالين معانا عارف النهاية ممكن هو بيمثل يعني أداؤه يختلف يأدي بطريقة تفضح النهاية يعني. فيوسف برضو يعني لقاها فكرة حلوة فكرة ان احنا ما نقولش للناس دايما اللي شغالين معانا ايه اللي هيحصل في الاخر فطبق هذه الفكرة في الصياد وما قالش حد حاجة. فالقناة يوم 12 رمضان او 11 رمضان عملت مسابقة لمين الصياد مين هو الصياد. فتاني يوم في الحلقة الـ 12 بان ان يوسف هو الصياد القناة ما كانتش عارفة يعني فالمسابقة باظت فالناس حصلت لهم حالة انكار يعني ايه ده حلقة 12 كده طلع ان هو ده الصياد. الغريب ان المسلسل ما كانش بيطرح السؤال ده يعني المسلسل من اول حلقة ما كانش معني بانه يبقى له زي ترى الصياد مين لا مش هي دي الفكرة الفكرة في حاجة تانية. فبالرغم من كده الناس اهتمت جدا بانها تجاوب على السؤال ده فجاي يوم 12 رمضان بيبصوا لقوا يوسف بيقلع الماسك وموش أعمى ومش عارف طب المسلسل هيكمل ازاي ما كانتش عارفة خالص وكمل الحمد لله جت اخر حلقه كان وكان استكماله لا يقل عن نجاح ما قبل التوقعات الحمد لله والشكر لله طبعا يعني كان نجاح عمري ما كنت اتوقعه خالص. وبعدين بعد كده تعاوننا في لعبه ابليس وفي السنه اللي كان فيها لعبه ابليس لعبه ابليس يعني هو اسمح لي دايما مسلسلات يوسف الشريف هي من كتابات وقلم حضرتك فيها افكار جديده ومختلفه ربما تبدو خيالية ولكن بنستشعر أنها واقع ربما لا يتكشف للبعض أو لفئات أخرى من المجتمع يعني قد تكون هذه حقائق موجودة في شريحة من المجتمع ولكن لا نعلمها نحن أم هي من وحي وخيال المؤلف. أنا أقول لحضرتك نظرا للتطورات السياسية اللي حصلت في البلد من بعد ثورة يناير بقى من الصعب على الفن أن هو يلاحق هذه التطورات لأن يعني كل شوية حاجة بتختلف حاجات في أكثر في لغاية دلوقتي 5 رؤساء جمهورية هم سياسات رئيسية اتغيرت ورجعت تاني وراحت وجت فبقينا محتاجين أنا بقيت حاسس إن أنا في المسلسلات اللي أنا بكتبها من أول رقم بقول إن أنا محتاج أخلق واقع موازي يعني الدنيا شبه اللي إحنا عايشين فيها بس مش اللي إحنا عايشين فيها. كفر دلهاب مسلسل رمضان هذا العام عام 2017 وأيضا اللي بيجمع حضرتك مع النجم يوسف الشريف وتوالي لنجاحات أيضا تحسب لحضرتكم أهم الرؤى التي كانت أمامك في كتابة هذا العمل وأردت توصلها من خلال هذا المسلسل. هو طبعا مسلسل من نوع مختلف اللي هو الرعب وأنا ما كنتش بحب النوع ده خالص يعني عمري في حياتي ما اتفرجت على أفلام رعب ولا مسلسلات رعب ولا أعرف إطلاقا النوع ده يعني. ولما يوسف عرض عليا الفكرة أنا يعني كنت بحاول فعلا أن أقنع له ما يعني أعملش ده لأن أنا لما باجي أكتب حاجة لازم أعمل سيرش فالمشكلة مش في اللي أنا هكتبه بس لا المشكلة في اللي أنا هضطر أن أنا أعرفه قبل ما أكتب يعني أنا دلوقتي داخل هعمل عمل رعب له علاقة بالعفاريت والأشباح والناس الميتة اللي بتتكلم معنا والكلام ده كله طبعا هقرأ عشان أعرف حاجة دي هتفرج على ايه هتفرج على مثلا على حاجه على يوتيوب واحد بيطلع عفريت من واحد كتاب مش عارف الخرافات الخزعبلات انت عارف ايه السحر اللي حصل له ايه فطبعا كل دي حاجات لبش يعني حاجات مش حاجات علم لا ينفع وحاجات مش حلو مش عايز اعيش فيها لدرجه ان انا جالي طبعا شغل تاني ناس منتجين يعني اصدقاء قالوا طب احنا عايزين ده في رواية عن مش عارف عفاريت قلت شكرا السسبنس طول معايا كتير والسيتكوم قعد مثلا 5 سنين أطفال 9 سنين لكن الرعب لا كفاية سنة تجربة وكفاية تجربة وخلصت وحتى أحمد جلال اللي عايزين يعمل فيلم رعب وبتاع قلت له أنا آسف كده ممكن أرشح لحد يعني أنا أقدرش على كده معنى كلامك إنك لن تجرب تجربة رغم نجاح. بص أنا أقول لك حاجة طبعا اللي اضطريت ان انا اشوفه بقى يعني افلام اللي انا شفتها افلام الفنيه يعني انا شفت طبعا نقيت أفلام عظيمة يعني احترمتها طبعا، يعني بالعكس أنا ممتن للتجربة اللي خليتني أتفرج على الأعمال دي، لأن أعمال فعلا فعلا جيدة. فأعمال الرعب اللي هي السينمائية العظيمة اللي أنا اضطريت أن أنا أتفرج عليها، كنت مقاطعها كنتش أتفرج عليها، أنا ما شفتها لأ، لقيت أن ده فن. بالعكس هيسقل كتاباتي بعد كده لما أجي أعمل مثلا مسلسل ثريلر أو أكشن أو كده. فلا بالعكس انا مبسوط ان انا اتفرجت على الافلام دي، دي كانت مفيده. اللي ما كانش مفيد خالص ولا كان له اي لازمه بقى، انا اضطريت اعرف يعني ايه الجن دي نوعهم ايه وقبائلهم واساميهم ومش عارف شكلهم، وقريت طبعا في الدين ويعني ايه وضع الحاجات دي في الحياه وكده. في الاخر طبعا هو يعني الانسان مسؤول عن افعاله. الشيطان بيقول ايه في الاخر؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يا بس يعني حتى لما الشيطان كان بيكلم ربنا سبحانه وتعالى فيقول له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فالشيطان ما قدرش إن هو يلحق الأذى بالإنسان. كل الشيطان يقدر يعمله إن هو يوسوس الإنسان وزي اللي بعمل السيء، والإنسان هو اللي بيختار إما يعمل العمل أو ما يعملوش. ده من ناحية. من ناحية تانية أكتر شيء مرعب في الكون وأنا مقتنع بكده هو الإنسان، مش أي حاجة تانية. ما فيش شيطان يعمل مثلا الحروب اللي احنا شايفينها دي. فالانس المخيف اكتر من اي حاجه في الدنيا، يعني ممكن واحد حرامي طالع بيسرق بيت يقتل العيله كلها، مفيش طن بيقتل حد لا. فالانسان طبعا هو مصدر الرعب الاساسي والحقيقي في الكون ده هو الانسان. دي قناعه شخصيه. انا اخدت حقك وحق ابويا اللي اتقتل غدر، اللي قتلك واللي خانك واللي باعك واللي سكت واللي عاش شمتان، حتى اللي ملوش ذنبه وما عملش اي حاجه، الكل شرب من نفس الكاس. سقيت الارض بالدم، بذور الغل والكره والموت والخراب اتبطرت، الحصاد يصير ويجي. حصاد ايه؟ العدل اتحقق والحق رجع خلاص. انت بتتكلم عن ايه؟ عدل؟ طب والخراب والتجارة اللي بارت والناس اللي اتخرب بيوتها وماتت بحصرتها على أكل عيشها، واللي مات من المرض اللي نشرناه، وغيره وغيره. عدل. الدم بيجيب دم، والظلم بيجيب خراب. تنسيتي ولا ايه؟ واللي ظلم، اللي ظلم انا مش محتاج له في حاجه، بالعكس اللي ظلم يموت على ظلمه اكبر. المظلوم هو ده اللي خطر عليا بجد، هو ده مربط الفرس. المظلوم لما ينسى ربه وما يتكلش عليه ويفتكر ان دراعه هو اللي هيجيب له حقه وان ارادته هي اللي بتحركه وتحدد مصيره مش اراده ربه، وان النار اللي جواه لازم تحرق الكل من غير ما يفرق، ساعتها بس يتساوى باللي ظلمه، يقتل بنفس الغل بنفس الطريقه، ساعتها المظلوم يبقى ظالم والدايرة تكمل. دايرة ايه؟ دايرة الدم والسواد. يعني ايه؟ يعني انا غلطت ان انا ساعدتك؟ الحياة ابتلاء امتحان، والانسان عادة بيسقط فيه. بس انت ما كنتش بتعمل حاجة الا إيه لو تقول إن شاء الله؟ محدش بيقدر يخرج عن مشيئته. تقدر تخرج عن طاعته كأسا، إنما مشيته لا. والعدل اللي كنت بتطالب بيه تاني؟ تاني العدل؟ أنا كنت بعمل كده عشان يفضلوا مصدقيني، وأنا واثق ومتأكد إنهم مستحيل يعملوا كده. أصلا أنا عارفهم كويس، هما اللي بيهوموني. وفعلا مفيش ولا واحد من اللي اتقتلوا اتعمل له محاكمة، بالعكس ده في ناس كتير اتظلمت واتقتلت واتاخدت في الرجلين. نفس الخدعة القديمة، نفس الخية والمصيدة، نفس الأمل الكذاب. مش بقولك هما اللي بيقوني، هما اللي دايما بيسقطوا وأنا اللي بنجح. أنت أنا الحقيقة، أنا أحسن منهم، أنا الكذبان، أنا اللي عايش وأفضل عايش طول ما الأرض بتتروي بدم الظلمة والمظلومين. أنت مش مهم أنا، المهم أنت. أنت دلوقتي عرفتي الحقيقة، يا ترى هتختاري إيه؟ أنا ما أعرفش، بس اللي أنا متأكد منه إنك هتبقي مسؤولة عن اختيارك. أنت أخويا شهاب الدين اللي اتظلم ورجع خد حقه. أنت أختي حبيبتي. التلقائية والبساطة في كتاباته أعتقد أنها كانت وراء نجاحات والتميز في أعماله المختلفة، سواء كانت دراميا أو سينمائيا، فاستحق عن جدارة أن يكون أصغر مصري يحصل على جائزة الدولة التشجيعية. إنه الكاتب السيناريست عمرو سمير عاطف، كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، ودائما مزيد من النجاحات والتميز المتوالية عبر الشاشات سواء دراميا أو سينمائيا. بشكر جدا وبشكر السادة المستمعين، وأرجو أن دائما أكون عند حسن ظنك وظنهم إن شاء الله. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.